السادات في الصدر ومعقد من الدر السادات في الصدر ومعقد من الدر رجال من رسول الله نالوا شامة الفخر السادات في الصدر ومعقد من الدر رجال من رسول الله نالوا شامة الفخر لهم من ربهم بشرى فسمي يا بالذكر رفيق الغار صديقا أبا أمي أبا بكر رفيق الغار صديقا أبا أمي أبا بكر وفاروقا أبا حفص جسورا كاسر الكفر رفيق الغار صديقا أبا أمي أبا بكر وفاروقا أبا حفص جسورا كاسر الكفر وذا النورين عثمانا بسيط الكف في العسر وذا النورين عثمانا بسيط الكف في العسر وخل الهادي الأسنان عليا عالي القدر وخل الهادي الأسنان عليا عالي القدر والسادات في الصدر ومعد من الدر رجال من رسول الله نالوا شامة الفخر لهم من ربهم بشرى فسمي أطيب الذكر ووسط العقد من وفى ووسط العقد من وفى خيرا راية النصر وقل في طلحة هذا دين الصفو والطهر ووسط العقد من وفى ووسط العقد من وفى صغيرا راية النصر وقل في طلحة هذا دين الصفو والطهر وزد في الفضل لا تنسى وزد في الفضل لا تنسى سعيدا قد من صخري وثم بابن عوف ذا سمي الأنجم الزهر وصل في مجدهم سعدان وصل في مجدهم سعدان نجيبا قائم الظهر وختم المدح في صاحب أمين الأمة الصقري ذرى تقوى لا أكرم بهم ساداتنا العشري وختم المدح في صاحب أمين الأمة الصقري ذرى تقوى لا أكرم بهم ساداتنا العشرين ذرى تقوى ألا أكرم بهم ساداتنا العشرين هم السادات في الصدر هم عبد من الدر هم السادات في الصدر وعقد من الدر رجال من رسول الله نالوا شامة الفقر لهم من ربهم بشرى فسمي أطيبهم